إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن تلتقي هذه الوجوه النيرة وهذه القلوب الطيبة في هذه الليلة المباركة وفي هذا الجوار العزيز في دار تبنت توجيه الجيل الواعد والطاقات الشابة في طريق خدمة المنبر الحسيني الشريف ورفض المجتمع بكل ما يرفع من مستوى الأداء على هذا المنبر الهادف والبناء. وقد اعتادت هذه الدار المباركة أن تستقبل طلاب الحوزة العلمية من كافة الاتجاهات والانتماءات والقوميات، فتحتضنهم في هذه الدار وتزودهم بأنوار العلوم المحمدية من عقائد ومن نحو وصرف وخطابة نظرية وخطابة عملية، إضافة لتصحيح بعض المفاهيم العقائدية المغلوطة أو التي تثار حولها بعض الشبهات والأضاليل في هذه الفترة التي نعيشها. وقد وفق الله القائمين على هذه الدار منذ تأسيسها إلى يومنا هذا بتخريج مجموعة واعية مثقفة واعدة من كل أرجاء المعمورة لخدمة هذا المنبر الشريف، ولعلنا نفتخر بتخريج أول خطيب حسيني من القارة الذهبية من أفريقيا، وما أجمل أن يرتقي المنبر خطيب أفريقي يرتدي العمة البيضاء وينادي بصوت الحسين على منابر الحسين في قارة لم تعهد هذه الأمور من أبنائها، من الوافدين نعم، من الزائرين نعم، من الضيوف الأعزاء نعم، ولكن خطيب أفريقي يرتقي المنبر في أفريقيا يرفع لواء الحسين سلام الله عليه ولواء نصرة المظلومين، فهذا شيء عظيم نفتخر به كل الافتخار ولنا الحق في ذلك. إضافة إلى أن الدار خلال هذه المدة صبت اهتمامها على تخريج مجموعة من أبناء هذا البلد العزيز، ونشكر الله جل وعلا أن توافد على هذه الدار نخبة من الشباب الواعي والشباب الواعد والشباب الذي يحمل عقيدة نقية وولاء خالص لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في الدورة الأخيرة التي نحتفل في هذه الليلة بتخريج مجموعة منها، استقبلنا الكثير من طلاب الحوزة العلمية ومن أرجاء مختلفة، قسم من أفغانستان، قسم من تونس الخضراء، من المغرب، من دمشق الشام، من حلب، من دير الزور، من العراق، من البحرين، من القطيف، مجموعة التقت في هذه الدار لكي تجند طاقاتها لخدمة منبر الحسين عليه السلام، وإنه لمن دواعي سروري أن يكون الأوائل في هذه الدورة من دمشق الشام. تخريج هذه المجموعة يعني لنا الكثير. هذه الصفوة من الشباب الواعي التي ستحمل راية الدفاع عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام، عن قيم الحق، عن الدين الصحيح. هذه الصفوة وجودها في دمشق الشام، ارتقاؤها على منابر الشام، يعني ضربة على رأس يزيد وامتدادات يزيد. صوت الحسين يعلو بجهود هذه الصفوة الميمونة، هذه الصفوة المباركة، هذه الصفوة الطيبة من الشباب الذين عهدتهم، من الذين يواظبون على صلاة الليل، من الذين يواظبون على زيارة العتبات المقدسة في كل خميس في كل جمعة، من الذين يحيون قلوبهم بل يحيون قلوب الناس بذكر محمد وآل محمد. طالب العلم غالبا يفتخر بتلمذه على أستاذ من الأساتذة، وهذا هو شأن الدنيا، أن يفتخر التلميذ بأستاذه. ولكني أقسم صادقا بأني للمرة الأولى أفخر كل الفخر بتلاميذي في هذه الدار. وجودهم، إيمانهم، اندفاعهم، إخلاصهم شدني لأتكلم بهذه الكلمات النابعة من القلب، والكل يعلم أني لم أجامل في حياتي ولم أداهن ولم أرائي. الكلام نابع من القلب لما لاحظته من هذه الوجوه الطيبة التي ائتلفت في هذه الدار لمدة شهر كامل، نهلت من علوم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ونذروا النفوس الغالية في خدمة هذا المنبر الشريف. أسأل الله لهم التسديد والتوفيق والثبات. وإن شاء الله بالنسبة للبقية الذين لم يحالفهم الحظ لكي يجندوا هذه الطاقات في هذه الدورة، إن شاء الله في الدورة الموسعة اللي راح تستغرق أكثر من 3 أشهر ويكون فيها برامج ثقافية أكثر وخطابة نظرية وخطابة عملية ونحو تطبيقي وشرح نهج البلاغة إضافة لدروس العقائد والنحو التطبيقي طبعا والنظري، اللي راح يطلع من عدها هذه الدورات سيخرج خطيب كامل المواصفات، ليس عليه سوى أن يجرب نفسه على المنابر في المجالس العامة، وهنالك يأتي دور التسديد الإلهي والقبول الحسيني على خدماته إن شاء الله. أترك المنبر لأستاذنا سماحة العلامة المجاهد الخطيب الحسيني المفوه، صاحب كتاب صناعة الخطابة وعشرات المؤلفات غير ذلك، عنيت به سماحة السيد عبد الحسين القزويني، يجمل بل يتوج هذه الدورة بكلماته الرائعات. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون معكم هذه الليلة في هذه الدار وفي هذا الجوار وفي هذا المكان الشريف. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا ولخدام منبر الحسين ورواد منبر الحسين، أسأل الله لهم جميعا التوفيق والسداد، وأن يأخذ بأيديهم جميعا لما فيه الخير والصلاح والرضا والتوفيق لدينهم ودنياهم. وأقول لأخي الكريم السيد أبي حسنين، أقول له كم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته، وأنا في الحقيقة أرى نفسي كما أراكم أيضا، أرى نفسي وأراكم من خدام أهل البيت ومن حملة راية أبي عبد الله الحسين، هذه الراية العالية الخفاقة التي ستبقى عالية خفاقة على مدى الدهر، وعلينا حملها والسير في طريق أبي عبد الله الحسين وعلى نهجه والأخذ بمبادئه صلوات الله وسلامه عليه. والخطيب إن كان خطيبا صادقا مخلصا هادفا، وأنتم منهم إن شاء الله ونحن منهم إن شاء الله، إن كان كذلك فهو الوسيلة التي يحيي بها الله عز وجل قضية الحسين. إن قضية الحسين كتب الله لها أن تستمر، كتب الله لها أن تتواصل على مدى الدهور والأعصار، والوسيلة التي يستعملها الله لو صح التعبير في استدامة قضية الحسين هم هؤلاء الخطباء الذين يروجون للحسين ولقضية الحسين ويمدون هذه القضية بالروح في كل يوم في كل عام في كل آن. فوفقكم الله جميعا، وأسأل الله لكم ولنا جميعا التوفيق والسداد في شؤوننا كلها، وأن يجعلنا على جادة الحق والصواب، وأن يكتبنا في عداد خدام الحسين وحملة شعاره عليه الصلاة والسلام. والخطاب أيها الأخوة كما تعلمون إن كانت هادفة وإن كانت صادقة، إن كان الخطيب هادفا صادقا مخلصا له مكان عظيم عند الله وعند رسوله وعند الناس، فالخطابة في القرآن لها ملف خاص. لو تقدم أحد ليجمع عن الخطابة في القرآن لكان بمقدوره أن يكتب كتابا في هذا الموضوع. فهناك أبحاث تتعلق بآيات القرآن الكريم حول الخطابة، وأن أشرت إلى بعض هذه الآيات في هذا الكتيب الصغير، أذكر بعضها. يقول عز من قائل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا إطار عام رسمه الله لنبيه صلى الله عليه وآله. النبي الكريم النبي العظيم يرسم له إطارا لخطابه للناس، لمخاطبته للناس، كيف يكون خطيبا ومتكلما ومتحدثا للأمة. يدعوه إلى أن يأمره إلى أن يكون داعية بالحق والحكمة والصواب والمنطق اللين والرفق بالناس، وأن لا تكون عنده خشونة ولا فظاظة ولا غلظة. إلى جانب هذا الأمر نجد في مكان آخر يعلمه القرآن دعاء ليدعو به صلى الله عليه وآله، وللأنبياء أدعية في كتاب الله. وأنا عندي كتاب آخر لعل البعض رأى يعني اطلع على الكتاب، اسمه تطلعات أهل الإيمان في أدعية القرآن، هذه الأدعية على أكثرها على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فرسول الله وهو سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء يعلمه الله دعاء ليدعو به، وهو النبي الكريم، وهو السيد العظيم، وهو الخطيب، وهو حامل راية الإسلام، وهو هو يقول له: وقل ربي زدني علما. يخاطب النبي العظيم بهذه العبارة، يأمره أن يدعو لنفسه. فماذا يكون دعاء لنفسه بصفته النبي ومبلغ ومعلم وخطيب ومرشد؟ أصلح دعاء له هذا الدعاء، أن يقول: ربي زدني علما. من هنا نستفيد أيها الأخوة أن الخطيب لا يمكن أن يكون خطيبا ناجحا إلا إذا استزاد من العلم من أول يوم يبدأ فيه الدراسة والتعلم للخطابة حتى آخر لحظة من حياته. فلا يأتي عليه يوم، لا يمكن أن يأتي عليه يوم يستغني عن الاستزادة من العلم. أنا أرى أيها الأخوة وأنتم ترون بعض الخطباء يكتفي بأن يتعلم بعض الشعر وبعض المجالس يرددها ويكررها على المنابر ويقف عند هذا الحد، والحال المطلوب من الخطيب أن يستزيد علما باستمرار ومن غير انقطاع، يستزيد علما وفضلا حتى آخر لحظة من حياته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعماركم ويوفقكم ويوفقنا جميعا للاستزادة من العلم. يأمره أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. في مكان آخر يقول مخاطبا الجميع، يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. نحن إن قلنا تحدثنا تكلمنا ربما يقال لنا: لو سكتتم كان أفضل. ولو سكتنا يقال لنا: لو قلتم، لو تحدثتم كان أفضل، كان أحسن لكم، كان أولى بكم، كان أجدر بكم أن تقولوا. فالإنسان بعض الأحيان يرى نفسه متحير، يقول أو لا يقول، يتحدث أو لا يتحدث. الجواب أنه عليه أن يقول، ولسانه مقول، وبيان اللسان بعض الأحيان يكون أقوى من بيان البنان. إنما ماذا يقول؟ يقول ما يأمره، ما حدده له القرآن. القرآن يأمره أن يقول القول السديد، أن يقول القول الفصل، قول الصواب، قول الحق، أن لا يقول إلا أن يكون قوله نافعا مفيدا صوابا. من مجموع أيها الأخوة، من مجموع هذه الآيات نستفيد أن الخطيب ينبغي أن يكون هادف، أن لا يكون بدون هدف، وأن لا تكون أهدافه مادية أو تافهة والعياذ بالله. فقد لا يكون هادفا إطلاقا، وقد يكون هادف لكن أهدافه صغيرة وتافهة. أما لو كان هادفا وأهدافه كبيرة كأهداف رسول الله والأئمة الطاهرين، كتلك الأهداف التي رسمها القرآن، هذا خطيب ناجح، خطيب موفق، خطيب مرضي عند الله وعند الناس. إن كان يخطو خطوات وإيده في طريق النجاح، فليكن على علم وثقة بأنه سيصل إلى النجاح الكامل في يوم ما، في يوم من الأيام سيحقق النجاح الكبير لو واصل هذا الأسلوب وهذه الطريقة، يعتمد على الله على القرآن، على الاستزادة من العلم، يتوكل على الله، لا ينظر إلى الجانب المادي إطلاقا إطلاقا، لا يصير خطيبا ليكسب ماله، إنما المال يأتيه لو كان خطيبا ناجحا، لو كان خطيبا موفقا، لو كان خطيبا مسنودا من عند الله عز وجل. المال يأتيه، الرزق يأتيه بأي شكل من الأشكال، إنما لو حاول منذ البداية أن يفكر في الجانب المادي فحسب، لو أراد أن يصنع من نفسه خطيب ليحقق الكسب المالي فهدفه صغير وهدفه تافه، ولا يحق، ربما لا يحقق ذلك، ربما لا يتوفق في هذا الشأن. علينا إذن أن نكون هادفين. أنا أنصح نفسي أيها الأخوة، أنصح نفسي أولا، علينا أن نكون هادفين، وأن تكون أهدافنا سامية ورفيعة بمستوى الحسين، بمستوى رسول الله، بمستوى الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، أن يقول كلمة الحق ولو كانت عليه، ولو لم تكن لصالحه، كما فعل زين العابدين عليه الصلاة والسلام. احنا شفنا، رأينا خطيبين في مجلس واحد، واحد خطيب متملق للسلطان يريد الدنيا والتقرب إلى الشيطان، فيرقى المنبر فيمدح، يبالغ في مدح معاوية ويزيد، ويطنب في ذم علي والحسن والحسين. هذا واحد حقق ربما بعض الكسب المادي، ربما أجازه الخليفة بشيء من المال، ولكن خسر دنياه وخسر آخرته. وخطيب آخر هو علي بن الحسين زين العابدين، التفت إليه وأنتم تعرفون وتعلمون، قال له: ويلك أيها الخاطر، اشتريت مرضات المخلوق، الجريمة الكبرى هذه كانت منك، أنك اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق، ومن يفعل ذلك، مضمون كلام الإمام، ومن يفعل ذلك فليعلم أنه قد حصل على مقعد له في نار جهنم من الآن، خليكن على علم وثقة أنه حصل على مقعد في جهنم من الآن، فتبوأ مقعدك من النار. ثم استأذن وصعد، لكن قبل أن يقول حدد ما يقول وكيف يقول، وضع لنا إطار عظيم. قال: أتكلم بكلمات لله فيهن رضا، أولا لله فيهن رضا، هذا الهدف الأسمى، هذا الهدف الأعظم، هذا الهدف الأجل، بكلمات لله فيهن رضا، ولهؤلاء الهدف الثاني، ولهؤلاء الجلساء فيهن أجر وثواب. أنا أقول هذا، يعني أنت قل ما شئت في أي مجال، في أي اختصاص، أي بحث تطلعه على الناس، لا إشكال، لا علينا بهذا، ما يجي الشرع والقرآن يحدد لنا موضوع البحث أو موضوع الكلام، يعني هذا الموضوع يختلف باختلاف الأذواق، باختلاف الظروف، باختلاف الخطباء، باختلاف السامعين، باختلاف من وجهات عديدة، إنما يضع لنا إطار عام. الإطار العام أن يقول أولا ما يرضي الله، ثانيا ما يعود بالنفع على المستمع، يستفيد من المستمع شيئا. فإذا كان هذا هدفه من الأول، من البداية، منذ الخطوة الأولى كان هذا هدفه، لا شك أن الله سبحانه وتعالى يسدد له خطاه ويأخذ بيده ويوفقه ويجعله على جادة الصواب، لأن نيته كانت خالصة وعمله كان صحيحا، وقد سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهو سعى بالفعل، خطأ خطوات صحيحة، وضع أقدامه في المكان الصحيح، في الاتجاه الصحيح، لا شك هذا الله سبحانه وتعالى يوفقه ويأخذ بيده ويعينه ويكون خطيبا، بل يكون من الخطباء الجيدين، وربما يكون من أحسن الخطباء. أنا أتمنى لكم ولنفسي، أدعو لنفسي ولكم وللخطباء جميعا بالتوفيق والسداد، وإلى لقاء قادم إن شاء الله عند حرم أبي عبد الله الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر سماحة العلامة السيد عبد الحسين القزويني على هذه الكلمة الجياشة والتوجيهية والتي استفدنا منها كثيرا. أعجبني في هذه الدورة روح الإيثار التي لمستها في طلاب هذه الدورة. كان في نفسي أن يكون كل واحد منهم هو الأول على الدورة، وأطلقت لهم عنان التنافس الشريف في سبيل تحقيق الأولوية، وقلت لهم أن كل أستاذ يتمنى أن يكونوا طلابه كلهم ناجحين، لأن نجاح التلميذ دليل على نجاح المدرس. فتنافسوا، وتنافس شريف. وطبعا لفت الأنظار الأخ العزيز جعفر المونس، دام مسددا من اللحظة الأولى. في اللحظات الأخيرة وإذا بأخ له يسبقه، فصار الحوار بيني وبينهما. أبع من الخامس وإذا بي أرى ما حدثكم التاريخ عنه في محمد وإبراهيم ولدي مسلم بن عقيل سلام الله عليهم أجمعين، وجدت كل منهم يقدم أخاه على نفسه. جعفر يقول قدم حسن، وحسن يقول قدم جعفر، وأستاذ زكي يقول قدم أستاذ محمود، وأستاذ محمود يقول لا قدم أستاذ زكي. هذه الروح التي وجدتها في هذه الصفوة من الشباب أكبر حافز لي ولأمثالي لإعطائهم كل ما لدينا من علوم المنبر، من تجارب المنبر، لأنه الآن نعيش مثل السباق 400 متر بريد، العداء اللي يركض المسافة الأولى احنا قطعنا ما علينا من المسافة، وسنعطي الراية لكم يا حملة راية الحسين عليه السلام. أقرأ على مسامعكم أسماء الطلاب، وأرجو من أخي ونور عيني فضيلة العلامة السيد جواد قزويني أن يشرفني في توزيع الهدايا على الطلبة الأوائل، وإن شاء الله واحد واحد، كل واحد واحد. تفضل سيدنا، أنت تفضل أول واحد، الأول أنت تفضلوا. صلوا على محمد وآل محمد. الطالب الأول وبترشيح الأساتذة والطلاب جعفر المونس. أبو عمار عيني الحق له صورة هو داخل الكتاب، هدية الكتاب كذلك. أرجو من أخي وعزيزي فضيلة العلامة الخطيب الشيخ عبد الأمير النصراوي أن يتفضل. بعيني بعيني، تفضلوا أبو حسين. الشيخ عبد الأمير تفضلوا. الأول مكرر حسن شمس. طبعا الاثنين جمعوا 95% بالعلامة الامتحان. شكرا جزيلا. نرجو من سماحة السيد عبد الحسين قزويني. لا كل واحد تفضل. سيدنا أبو محمد. الثاني على الدورة الأستاذ زكي النوري. طبعا المحامي الحسيني الأستاذ إبراهيم. وهذا الكتاب كذلك سيدنا. أخذ له صورة أبو عمار. أحسنتم مولاه. صلوا على محمد وآل. جزيت خيرا سيدنا. سيد مضر تفضل. أبو مرتضى أرجو من أخي العزيز فضيلة الخطيب الحسيني السيد مضر القزويني أن يشرفنا بتسليم جائزة الثالث على الدورة الأستاذ محمود سليم العضل. نرحب أجمل ترحيب بسماحة الخطيب الحسيني الكبير الشيخ حسين الأميري أستاذ الخطاب النظرية في هذه الدار المباركة، وندعوه لتسليم الجائزة الرابعة. مباركين إن شاء الله. تفضلوا شيخنا الشيخ حسين بعيني. حياك الله أبو علي. الحمد لله على السلامة. تفضلوا. الشيخ ماجد الفتلاوي تفضلوا. صلوا على محمد وآل محمد. جزيت خير أبو علي. تفضلوا. خدت لصورة. أحسنتم مولاي. صلوا على محمد وآل محمد. أرجو من فضيلة الخطيب الشيخ إبراهيم الخازم أن يتفضل بتسليم جائزة الطالب التالي. تفضلوا شيخ. تفضلوا. ما في داعي للشيخ التكريم. هذا الشيخ مازن هاشم الزرقاني. يلا هم وديت باوسون أبو عمار. إيه أخذ صورة. أخذ صورة. طلعت روحي. مباركين إن شاء الله. صفاء علي كاظم تفضلوا. نرجو من سماحة الشيخ سلطان علي صابري أن يتفضل لتسليم جائزة الطالب الشيخ صفاء علي كاظم. صلى على محمد وآل محمد. تعال منا شيخ صفاء. اي يلا يا عيني عليك. وين صرت؟ احسنت. ارجو من استاذ نهج البلاغه فضيله الخطيب الحسيني الشيخ حسين النصراوي ان يتفضل بتسليم الجائزه التاليه للطالب محمد آصف. إنه لمن دواعي سرورنا أن يكون السيد أنور بن علي بن تونس الخضراء من الخطباء الناجحين في هذه الدورة يسلمه الجائزة مدير الدار السيد جواد القزويني. من تونس الخضراء إلى البصرة الفيحاء والشيخ فلاح العاشوري، وآخر جائزة من جوائز النجاح نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. لا يفوتني أن أنوه بأن الطلاب البقية باعتبار الدار كل منهم ناجح ومهيئ للدوام في الدورة الصيفية الموسعة التي ستستغرق أكثر من 3 أشهر، ومن الآن يعتبرون نفسهم مقبولين في هذه الدورة دون امتحان مسبق. وأتمنى لكم جميع النجاح، ونختم هذا اللقاء الجميل بأن يسمع الجميع نموذج من الناجحين في هذه الدورة في قصيدة مقدمة نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. الشيخ جعفر تفضل، عندك كلمة، كلمة ولا قصيدة بعد المجلس؟ زين تفضل الشيخ جعفر. هنالك بعد عندنا قصيدة من أحد طلاب، طبعا طلاب الدورة 4 منهم 5 منهم شعراء أدباء وأساتذة. الآن نسمع المجلس ثم نسمع الشعر. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني على حب الحسن والحسين. الثالث على حب علي وفاطمة. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا كنا معكم سادتي قولا وعملا فنفوز فوزا عظيما. لله ما صنعت فينا يد البين كم من حشايا أقرحت منا ومن عيني ما لي وللبيان لا أهلا بطلعته كم فرق البيان قدما بين إلفين رماهما حسدا منه بداهية وأصبحا بعد جمع الشمل ضدين والدهر أحسد شيء للقرينين يرمي وصايا لهما بالبعد والبين لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا أخنا على عترة الهادي فشتته فما ترى جامعا منهم بشخص كأنما الدهر آلى أن يبدده كعاتب ذي عناد أو كذيب بعض بطيبة مدفون وبعضهم في كربلاء وبعض بالغرية وأنضطوسين وسامرا وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرا سادتي ألمن أنعاسا ولما أبكي بجفنين من عيني قريحيني أبكي على الحسن المسموم مضطهدايا أم للحسين لقا بين الخميسين أبكي عليه خضيب الشياب من دمه معفر الخد محزوز الوريدين وزينب في بنات الطهر الأطمة والدمع في خدها قد خد خايا يا الدين تدعوه يا واحدا قد كنت آمله حتى استبادت به دوني يد البين لا عشت بعدك ما إن عشت لا نعمى روحي ولا طعم طعم الكراعين أنا لقعيد على درب لضعون لضعون وسائل اليرحون ويجون ويجون كل من لا غياب ينفون وانا غايب باللحية وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين صلوا على محمد وآل محمد. طيب الله أنفاسك يا شيخ. نشكر الأخ العزيز الشيخ جعفر المنس على هذا الأداء المميز الذي عشتم معه أجواء عاشوراء الحقيقية إن شاء الله. أبت قريحة الأخ العزيز العلامة الخطيب الشاعر الأديب الشيخ صادق الهلالي إلا أن تشاركنا هذه الفرحة، فجادت قريحته بأبيات نستمع إليها بكل حب وشوق، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي صوتك. المقدمة: السيد القزويني أسس معهد باسم الخطابة، ويا ابن السندي المجرب أبو الحسنين المهابة بدار زينب للثقافة تميز بجهده وصوابه. المنبر الحق الحسيني يخدم أحبابه وصحابه. خرج الدورات تصدح شيبها تحفز شبابه. يعلم الأجيال تنشد دارمي ونعي وعتابه أو عتابه وبالأبوذية ورسمه وبالمجاريد وحسابه. وخوش نصارية عنده وياها تخميس برتابه. يصعد وينزل قصيدة يصعد وينزل قصيدة مشيد بلحن سيابه. اسمع البحراني منه لما يحلق رضابه. شاطر القزويني لحنه يردد وياه بجوابه. المحسن المعروف باسمه بلونه مرتب اسبابه. بالمدايح والنواعي منبر مرتب اسبابه. يفهمك باسلس طريقه وين كلمات ويا كلمات الدعابه. يصير عند الدرس ودي وهذا طبع ابن النجابه. وين تلقى مثل طبعه ومثل طيبه بهالرحابه. ومثل سيد جواد يبذل جهد بيحيي الخطابه. وهالشباب اللي خرجوها انزفت برسم انتسابه. بالقصائد والهلاهل والملبس واللبابه. وهالشباب اللي خرجوها انزفت برسم انتسابه. بالقصائد والهلاهل والملبس واللبابة. وبعشة خفيف وبعشة خفيف علي أو عليهم يمكن خيارة وكبابة. بس أنا شفتوا معين لكن أنا شفتوا وبعشة خفيف علينا يمكن خيارة وكبابة. أنا شفتوا معين بس ما أدري شو كبير. وياه وياه سقينا شاي وياه سكينة شاي تلمع حفل متكامل نصابه. ان شاء الله بدورات اكبر ذايح تصير بثوابه. دار زينب للثقافة تعلم فنون الخطابة. هاي المقدمة. احسنت. قم يمم الفكرة والعرفان والادب. وابلغ بنظمك لحنا طيبا عذبا. لا يخاف يطلع لي واحد سيبويه او المتنبي. هاي المسوده هي مسوده هي مبيضة بها زايده ناقصه ما مراجعها بس ريدت اشارك. قم يمم الفكر والعرفان والادب. وابلغ بنظمك لحنا طيبا عذبا. بفتية عقدوا عزما يشدهم لمأرب. أكو بيها تعجيل بس ما جاي. لمأرب بخطاه ترتقي رتبا. في دار زينب أجيال نؤهلها تؤهلها بخير دوراتها في من لها انتسبا. بيت الثقافة عشاقا يخرجها نحو الخطابة قدما تحضن الطلبة. مع سيد من بني قزوين أسسها ذاك الجواد الذي قد جاد واكتسب. والسيد المرتضى السندي يرفدها بمنهج قيم يبدي به التعب. يشيدها طرقا تبني بها فكرا لمنبر يتبنى جيلنا الرحبة. يلقي الدروس بها معنى وقاعدة شعرا ونثرا وتأريخا بما كتب. وإن تكن في إداها دورة قصرت أيامها لنراها منهلا خصبا. يا أيها الجيل حدث والتزم هدفا بالحق والصدق والتحقيق ما وجب. جد باجتهادك معطاء لتحصده غدا بما كنت ترجو عنده الأربى. فإن خط حسين لا يفوز به إلا ذوي الفضل من ممن جد وانتسبا. من راح يبذل إخلاصا وتبصرة لكي ينال من التكريم مكتسبا ويرتقي سلما في المجد معتبرا يبني به الفكرة والإبداع والأدب. نهج الخطابة لا يرقى بصاحبه مجاملا أو حباء كيفما رغبا، بل يرتجى باجتهاد في مثابرة وفي تواضع نفس تفرح الصحبة، لأنه سلسل عذب ومدرسة من الفضائل في من نحوها انجد. خطو مصان بذكر الصبط في شرف من الكرامات راحت تبلغ الشهبة، والامتثال به عز ومفخرة يسدد النفس والأجيال والحقبة. لا تسمحوا لغرور النفس يغلبكم، إن تركبوه تضيع السعي والتعب. واستمهلوها على كيفكم شوي شوي، واستمهلوها لكي تحيوا بها أملا لله در الذي قد حاز واحتسبا. تباركت خطوات فيكم بلغت هذا اللقاء، فحيوا المعهد الرحبا. نشكر الشيخ الهلالي على ما جادت به القريحة.